بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن قضية القمة الأولى وهي قضية الألوهية الواحدة الفاعلة القادرة، وتكلم عن نعمة الإيجاد من عدم، وتكلم عن استبقاء النوع بالزواج واستبقاء الحياة بما خلق من قوت وطيبات رزق، أراد أن يتكلم عن الجهة التي يؤثرونها على الله وهي الأصنام. الله الذي فعل هذه الأشياء كان يجب أن يعبد لنعمته، الذي لا يعبده لذاته يعبده لنعمته ويعبده لحاجته، لأن في عبادة للذات وعبادة لصفات الذات في معطياتها. فاللي ما بيعبدش ربنا لأن الله يستحق العبادة كان يجب أنه يعبده ليه؟ لأن احنا بنشوف ان اللي ما عندوش حاجة ويروح حتى يخدم واحد علشان بيديله قوته يبقى إذن بيبقى فكمته. فده أقل مبادئ الايه؟ المعاملة. هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله اللي هي الأصنام، ده العبادة إطاعته أمر واجتناب نهي. إذا العبادة تقتضي أمرا بشيء ونهيا عن شيء. فتعالوا للأصنام اللي انتوا بتعبدوها، ما بماذا أمرتكم أن تفعلوا وعن ماذا نهتكم بألا تفعلوا؟ يبقى تقولوا بيعبدها إزاي دي؟ تيجي إزاي؟ طب ده العبادة أن تطيع أمرا من عابد من معبود. طب هي قالت لك إيه؟ طب ده أول نقد لعبادة غير الله من شمس أو قمر أو نجوم أو شجر أو صنم أو وثن، إن دي ملهاش توجيه. طب اللي يعبدش الشمس تعمل له إيه؟ واللي يعبده تعمل، طب يعبدوها تعملوا لها إيه؟ مفيش. يبقى إله بلا منهج يقول لك فيه افعل كذا ولا تفعل كذا، والذي يفعل ولا يفعل، ماذا أعد له من ثواب وماذا أعد له من انطاع؟ يبقى إذن التدين غريزة في النفس يلجأ إليها الإنسان في وقت ضعفه، والله هو الذي يجب أن نلجأ إليه لأنه سبق بالنعم. لكن لله مطلوبات، مطلوبات بتدك السيادة وتدك الطغيان. ما تتغاش على غيرك، ارقب بغيرك، اعمل مش عارف ايه، فحاجات تكليف شك على النفس. يوم هو يتمحك له في اله يقول ماني بعبده بس ملوش طلبات، يبقى اله كويس ده قوي. هو ده اللي ايه؟ طب الاله اللي ملوش طلبات دي، ما هو هو لانه ملوش طلبات انت ما قدرتش في حاجتك تطلب منه، ورحت لمين؟ للي له طلبات. ما دام له طلبات منك يبقى لما تيجي تطلب منه يبقى كلام معقول. يبقى اذا ادي المساله في انهم بيقول لك انا بعبد اله ولا لوش طلبات. الناس الذين يدعون النبوه وييسروا على الناس سبل الحياه يقول لك لا ده ما فيش، لا الستات تختلط وتقعد ومش عارف ايه، ودي الستات تعمل وتتزين وتروح وتقابل الرجاله وتقعد ومش عارف. يقول لك يا سلام، والله ده دين كويس. ايه دين كويس؟ ليه؟ لانه ارضى غريزتي في انني متدين ولا طلبش مني حاجة، بل بالعكس يسر لي. ولذلك كل مدعي النبوة تلتفت تلاقي حين يدعون النبوة لا يلجؤون إلى تصعيب التكليف وإنما يلجؤون إلى إيه؟ تسهيل التكليف. عشان يعمل إيه؟ عشان يخطف شوي. تيجي مثلا مش عارف إيه ده يقول مسيلمة يقول أنا أسقطت الصلاة، والتانية تقول أنا أسقطت الزكي. والله ده دين حلو ده يا أخوان، اللي ما ياخدنيش كل يوم خمس مرات ويقول لي تعالى ومش عارف. والله ده دين كويس. ولذلك كل اللي بيتدينوا المتنبئين الكذابين اللي بيستقطبوا أناس حواليهم وأناس إيه يمكن على درجة كبيرة من الثقافة، يقول لك ايه ده ده ده ده مين كويس دي؟ ليه يا حبيبي؟ لانه الحاجات اللي انتم بتصعبوها هو بيسهلها. طب وانا ايه اللي زنقناني وياك انتم مش عارف ايه حنابله انتم ولا عاملينها مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي؟ ادي السبب في انك تجد لهم ايه؟ لهم اتباع ولهم مش عارف ايه ويدافعوا عنهم وبعدين ينكشفوا لهم. ليه؟ يروح مسيسهم يمكن في اعراضهم، وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بس يوم ينكشف لهم في الايه؟ في الاخر. ويعبدون من دون الله. شوف بقى، مش قال لا يخلقون شيئا زي ما قال في الآية، لا يخلقون شيئا وهم ايه؟ يخلقون. ده انتوا اللي بتعملوه، بتجيبوهم حته من الجبل حاجه كده وتقعد تنقر فيها علشان تعمله، ما بيخلقش حاجه. لا ده عيلي في الاستدلال. مش قال ما يخلقوش، ده ما يملكوش حاجه. ايه الفرق؟ طب يخلقهم ولا يملكهم؟ ام قال لك لان الانسان قد يملك ما لا يخلقه، انما يبقى عندي انا ما خلقتوش انما ملكي. دول بقى احنا قلنا عليهم مره ما بيخلقوش لا ولا يملكوا حتى، لانه قد ايه ما يخلقش الحاجه انما يفضل ايه ما يفضل يملكها. فهنا ارتقاء في الاستدلال. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات كما خلق الله المطر، ولا من الارض كما انبتها. طب كلمه شيئا دي ام قال لك لان لما اقول ما يملكش لهم رزق، يمكن الرزق اللي يعني يعيشهم كده، قال لك ده ما يطلق عليه شيء من اتفه شيء. اتفه شيء شيء ولا يستطيعون. قال لك مش يمكن ما يملكش النهارده انما يمكن ايه يملك بكره. قال لك برضه ولا يستطيع، ما فيش ايه ما يستطيعوش دي يعني، ما وعلى امل انه يحصل، لان امراض في اشياء ينقطع فيها الحكم وقتا ولعله يستأنف فيما بعد. اذا ففيه شيء قد تضطرك ظروفك الى انك انت تفعله الان، انما قد الظروف تيجي بعدين تلجأ الى ايه نقيض. ولذلك تجد ان الجماعه اللي يستدركون على القران يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعلنها كده يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون، احنا مختلفين، انتم هنا ولكم دينكم ولا دين، خلاص كده. وبعدين يقول ايه ولا ايه ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدون. يقول لك ده تكرار. ايه التكرار؟ ما هو قالها في الاول. قال لك لا، ده لما ربنا بيقول لكم دينكم ولي دين ومش حاضر اللي ده قطع علاقات. من يدرينا ان قطع العلاقات النهارده يمكن ان بعدين نستأنف علاقات تانية؟ فبيقول انا الان لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما، وبرضه في المستقبل لا انا عابد، يعني مساله قضيه منتهيه اهي. ولا يستطيعون دي قطعه الايه؟ قطعه الامل. يبقى عندنا عبارتين، يعبدون وده كلام كذب، ما لا يملك لهم ما قالش ما لا يخلق، لان الانسان قد ايه يملك ما لا ايه يخلق، لا يملك لهم رزقا ولا ما يقال له ولا ما يقال له شيء، ولا يستطيعون في المستقبل ان يفعلوا. فلا تضربوا لله الامثال. ضرب المثل يعني جعله الامثال، جمع مثله هو الند، فلان مثل فلان. اوعى تقول ربنا واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في افعاله. اياك ان تقول فيه ذات تشبه ذاته ولا فيه صفات تشبه صفاته ولا فيه ايه فعل يشبه فعله. فان وجدت صفه في البشر مثلها في الله فقول الصفه في الله وفي البشر على مقياس ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الامثال، ما تضربوش لله الامثال، انما ربنا اللي يضرب الامثال، هو اللي يضرب. ليه؟ لانه حكيم يضرب المثل ليوضح القضيه الغامضه بالقضيه المشاهده، انما انتم ما تضربوش. ولذلك يقول ولله المثل الاعلى. من بيقول ما تضربوش الايه الامثال؟ هو بيقول هو نفسه بيقول ولله المثل الاعلى. في فرق بين الاثنين. لله المثل الاعلى يعني الصفه العليا في كل شيء. فان كانت لك حياه انت وتسمع ان الله له حياه، اياك ان تقول ان حياته زي حياتك،

فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الإيه فهو خير. بالله لما يكون دول أدي عبد مملوك لا يقدر على شيء وسيد بقى عنده هذا الرزق الواسع وربنا موفق وعمال بينفق من المال سر وجار وسلم، الاثنين يستوون؟ ما يستويش. ده بكلام كنتم انتم اللي تحكموا هل يستويان. ساعة ربنا ما يصلح المسألة في سؤال استفهامي هل يستويان، هل يستوون؟ طب هو الكلام يستويان يعني ده ودي، انما اصل هو ما بيضربش مثلا لعبد واحد ولا لسيد واحد، لعبيد وسادة تبقى امثال. يبقى لما يجيبها ايه يستوي؟ ولذلك اوعى تفتكر ساعة الضمير ما يجي جمع ومش عارف مثنى، اوعى تفتكر دي مخالفة في الاسلوب، ده دقة اداء من من الحق الاعلى، لانه اللي بيتكلم. ولذلك الناس هناك يقول لك ايه يا اخي القران فيه حاجات مش عارف ايه بتاع ايه، هو ينقل من هنا زي ايه يا سيدي، يقول لك وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لا ان طائفتان اقتتلتا مش كده ولا ايه؟ هو في ظاهر الامر كده. طب فاصلحوا ايه؟ رجع قال بينهما. طب ما دام قال اقتتلوا يقول اصلحوا ايه؟ يبقى بينهم، يبقى نقل للمثنى وللجمع. ولا قال لك ايه؟ ولا انا بيتكلم ليه؟ لانه ان طائفتان من المؤمنين ساعه ما يقتتلوا هم الافراد اللي بيقرروا القتال ولا مجموع الساده هنا ومجموع الساده هنا؟ الطائفه بتقرر تقاتل ولا ما تقاتلش؟ لكن اذا ابتدأوا يقتلوا هل الطائفه دي ماسكه سيف كده والطائفه الثانيه ماسكه سيف، ولا الافراد بقى بتبتدي لها حركه ذاتيه؟ يبقى وان طائفتان يعني ده الاول، لان ساعه ايه؟ ساعه القتال إيه؟ بيبقى كل واحد بيقتل الثاني، يبقى اقتتل ولا لا؟ طب لما نيجي نصلحه بنمسك كل فرد ونصلحه مع فرد وبنصلح الطائفتين فاصلحوا بينهما، يبقى عدل من دي. لان بيتكلم مين؟ الله. فلما يقول هنا ادي فرد وادي فرد ما يقولش هل يستويان، ليه؟ لانه بيتكلمش عن فرد واحد، ولكنه فرد شائع في عبيد مملوكين لا يقدرون على شيء وسادة يملكون رزقا حسن من الله ومنفوق. يبقى يقول هل ايه عشان يعمم الايه، يعمم ضرب المثل ما يستووش. طب هل يستوون؟ اشمعنى قال لا يستوون؟ كان يقول ما يستووش هو يقول كده، أما قال لك لا، إن قالوا لا يستوون يبقى حكم منهم، لكن هو عايز الحكم إنك أنت اسمع الحكاية دي وإنت اللي تقول. أدي أنت اسمعت عبد مملوك لا يقدر على شيء وده سيد كده، أنا هسألك أنت ورد ذمتك يا شيخ، يبقى ما يرضى ذمتك كده ويسألك إلا إذا كان واثق إن الجواب على وفق ما يريد، وتبقى أنت اللي قلته مش هو اللي قال. هل يستوون؟ لا ما يستوش يا رب، لا جواب الا هكذا. وما دام ما يستوش وانت اللي حكمت كده، ربنا علمنا ان نحمده لانه نطق بالمثل الحق، الحمد لله اللي كلامك انت يطابق الله. الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. كلمه اكثرهم لا يعلمون يدل على ان الاقليه تعلم، وده ليه؟ يسموها صيانة الاحتمال. صيانة ايه؟ الاحتمال. لان مثلا القرآن لما نزل جماعة من اهل الكتاب وجماعة من الكفار برضو بيفكروا ان الدين ده كويس وحيبتدوا ييجوا، يبقى اذا فيه ناس بتفكر في المسألة دي، فلما يعمم يقول كلهم ما يعلموش، يوم اللي بيفكر في الحكاية والله ده ربنا ظلمنا، ده احنا بنفكر اننا يبقى إذن ربنا علشان يصون الاحتمال في أن أناس عندهم العلم، إما بس عندهم جحد، وإما عندهم العلم لسه مشروع دراسة الإيه؟ دراسة الإيمان. وضرب الله مثل الرجلين. طب إذا المثل ده جاي، المثل الأولي جاي علشان إيه؟ أهو المثل ده جاي عشان عباء الأصنام وربنا، ربنا الرزق بايده وعمال يعطي. ولذلك شوف كده سرا وعلانية زي تمام عليهم واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تقوم انت ازاي تسوي الاصنام اللي هي زي العبد المملوك اللي لا يقدر على شيء بصاحب الرزق الايه الحسن الكبير ده يبقى غلط منك انك انت تعمل الايه العملية دي، ويبقى مش حكم عادل، وانت اللي قلت انهم ما يستووش. انا ما قلتش بدليل اني امنتك واستفهمت، ما قلتش انا هم ما يستووش، ما قلت يعني. هل يستوون؟ لا تقول ذلك الا وانت واثق انه لما يجي واحد ينكر عليك ولك انت ما سألتش عني، يقول له مش عارف ايه. طيب قول له بالله هل تنكر انني في يوم كذا عملت وياك كذا؟ استفهمت منه هو، ما قلتوش ده انا في يوم كذا عملت كذا، لان لو ما تقول انت يبقى كلام من جهتك، انما انت سألته وانت واثق انه لا يستطيع ان ينكر ولازم هيقول، بس يبقى القول من مين؟ من جانبه هو، يبقى ألزمه في الايه؟ في الحكم. هات مثل تاني. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم، ابكم يعني ما بيتكلمش، واحنا كنا قلنا زمان ان البكى عدم الكلام لمخلوق كده. ليه؟ لانه لازم يسبق البكم صمم، لان الكلام بينشأ ازاي؟ اذا جبنا ولد انجليزي وربناه في بيئة عربية يتكلم انجليزي ولا عربي؟ والعربي يروح في بيئة انجليزية. ليه؟ لان الكلام ده مش جنسي ولا دم ولحم ولا عربي. ده الكلام ده بيئي، اللي تسمعه ودنه يتكلم بالفعل. تمام. فما دام ما سمعش هيتكلم يقول ايه؟ ما سمعش. يبقى لازم ايه؟ الابكم يسبقه ايه؟ انه صم. ولذلك ربنا قال عليهم صم بكم. الرجل الاولاني ابكم، ادي واحده لا يقدر على شيء، زي المثل الاولاني ما يقدرش يعمل ايه؟ على شيء، وما يقدرش على شيء ليك انت، انما يمكن يقدر على شيء لنفسه. قال لك لا، هو كل على مولاه برضو ما يقدرش لنفسه، لا لك ولا لنفسه. يبقى كم وصف؟ رجلين احدهما اي ابكم لا يقدر على شيء، ولا يقدر على شيء يعمله المين ولا لذاته، وهو كل على مولاه يعني عاله. اي كمان يمكن كل ما يقدرش حاجة، انما يمكن عنده حكمة يبعثه في مشوار كده بيحتاج حكمة، ولا اينما يوجهه لا يأتي بخير. يبقى ما فيش فيه حاجة ابدا. ابكم هذا واحدة، ومدام ابكم يبقى ايه؟ اصم. يبقى لا حيسمع لي لما نديه، ولا حيفهمني اللي في نفسه، ولا يقدر على شيء، وهو كل على ايه؟ على مولاه. وبرضو اينما توجهه في اي حاجة، ولا تقول لك ما تقعدوا يا شيخ على الباب كده ان شاء الله بس يحرص مش عارف ايه ظل كده، مش برضو ما ينفعش. اينما توجهه لا يأتي ايه بخير. طيب هل يستوي هذا الرجل اللي احنا قلنا عليه ايه ابكى لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، واينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ده اللي يأمر بالعدل ده لازم لسانه يعني ده ذوك أبكم. شوف المقابل بقى، هل يستوي هو ومن ايه؟ ولا يأمر بالعدل إلا إن سمع قضية العدل ليتكلم بها. يبقى دي مقابل مين؟ ذوك أبكم. يبقى أبكم ما يسمعش حاجة، إنما ده يأمر بالعدل. يأمر بالعدل يبقى له لسان ايه؟ يتكلم بيه. وما دام له لسان يتكلم بيه يبقى له ودن سمعت المنهج ووعته وقعد بيتكلم بيه. وهو على صراط مستقيم يذهب الى الهدف مباشره من اقصر طريقه. يبقى بمقابل اينما توجهه لا ياتي ايه؟ ياتي بخير. يبقى برضو اللي يستوي هذا اهو ده برضو مثل. الاصنام بتعمل ايه؟ بتتكلم. طيب بتعمل لكم حاجه؟ قال لا. طب ما فيش لا حاجه. كل عليك يعني ايه؟ لان اللي بقعد اجيب لها الحته اللي انصبها فيها واقعد اسندها، ولو انكسرت اقعد اعملها، ده هي ده اللي بكلمه انا اللي ايه وربنا بقى يبقى ايش معنى هتسوي ده؟ ده انت في الحالة الرجلين دول ما سويتش بينهم، تبقى كيف تسوي بين اله له صفات الكمال المطلق واصنام لا تملك نفعا ولا تملك ضرا ولا تملك. او هذا مثل للمؤمن بدليل ان هو هناك في الاولانية في المقابل لله والاصنام ما جابش رجلين انما هنا رجلين، يبقى ده مثل للمؤمن ولمين؟ ولغير المؤمن اللي هو الكافر. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل والأمر بالعدل يقتضي كلاما والكلام ينافي البكر؟ خلاص، وما دام هيأمر بالعدل يبقى لازم سمع منهج العدل، يبقى إسام وهو على صراط ايه مستقيم، يبقى يقدر لأنه بيأمر بالعدل ويقدر لأنه سمع العدل وهو على صراط مستقيم، يبقى يروح للغاية من أكثر ايه، يبقى مش اينما توجهه لا ياتي بخير، يبقى ما يستوش ولا يستوي؟ يبقى ما يستوش. بعد ان ضرب هذه الامثال اراد ان يعلمنا ان العالم في عالم الملك وفي عالم ملكوت. عالم الملك ده محس، وعالم الملكوت مخفى عنه. ولذلك ربنا لما تكرع على ابراهيم قال وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. زي ما فيه ملك كل الناس شايفاه وفيه ملكوت الناس مش شايفاه، يبقى لله ظاهر في كونه وله غيب في كونه، وله ايه؟ غيب في كونه. الظاهر في كونه عاملها نواميس كونية كل واحد شايفه، ولها اشياء غيبية حتى في ذاتك انت، في ذات الواحد منه أشياء يعلمها الناس وأشياء غيب عن الناس. الغيب عن الناس دي برضو أنا غيب عني من الناس أشياء، يعني مش بس يبقى أنا غائب عني أشياء وغيري غائب عنه أشياء. الغيب ده كماله في النفس الإنسانية. الناس بتفتكر ان انا ما اعلمش غيب دي تبقى ناقص، اقول لك لا، لانك ان اردت ان تعلم غيب الناس فاسمح للناس ان يعلموا غيبك. ولو خيرت بين ان تعلم غيب الناس ويعلموا غيبك لقلت لا، خلي كل واحد كده. اذن ستر الغيب كمال في الكون. ليه؟ قال لك لان ستر الغيب بيربي الفائدة في الكون، يربيها يعني ينميه يسريها. لأنك إن علمت واحدا له سيئة مدارية وانت عرفته ستكرهه بكل حسناته، لكن إن انسترت عنك السيئة هتقدر تنتفع بحسناته. يبقى أسرى الكون ولا ما أسراش؟ يبقى أسرى الكون. وايضا زي ما قلنا ما دام انت ما انتش عايز، انت مش حد لا تريد ان يعرف احد غيبك، فاياك ان تتطاول لتعلم غيبك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في بعض الاثار التي وردت يقول لك ايه، ابن ادم سترت عنك وسترت منك، فان شئت فضحنا لك وفضحناك، وإن شئت أسبلنا عليك سبال الستر إلى يوم القيامة. نقول له إيه بالله لما يقول كده؟ نقول له لا يا رب خلينا إيه، خلينا كده مستورين. يقول لك المغط إيه، المغط مليح. ولله غيب السماوات والأرض. لكن الغيب نوعين، نوع وضع الله في كونه أسباب أن لا يكون غيبا. الكهرباء دي قبل ما تقترح كانت غيب ولا مش غيب؟ الجاذبية كانت غيب ولا مش غيب؟ كل الأسرار اللي بنشوفها بالكون وتطلع دي كانت غيب ولا مش غيب؟ إنما هي غيب في وقت ثم صارت مشهدا في وقت آخر لما يجي ظرفه تقب، لأن ربنا ما نسرش كل أسرار كونه مرة واحدة، بل كل يوم يدي إيه؟ وما ننزله إلا بقدر معلوم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بإيه؟ بقدر معلوم. يبقى الغيب اللي كان غيب زمان وبقى ظاهر النهاردة نقول له له مقدمات لم تكن غيبا، بس بذكاء نحن قعدنا نستعمل دي ونستعمل المعادلات وطلعنا للغيب. إذن ففيه غيب له مقدمات، اللي عايز يبحث في الكون يصل إليها زي الابتكارات اللي انت بتشوفها دي. ولذلك ما يقولش مخترعات، يقول لك مكتشفات، اكتشاف يعني كأنها كانت موجودة. وإيه اللي خلاها يعرفها الآن؟ العالم اليوم أخذ حصيلة علم من سبقه، والعالم اللي حيجي بكرة ياخد حصيلة العلم دي، وبعدين يبتدوا يكتشفوا إيه. إذن فقد يكون الشيء غيبا ثم يصير إيه مشهدا لما يجي وقت ميلاده، لكل شيء ميلاد زي الإنسان تمام. فلما يجي ميلاده ربنا يوفق واحد كده ولو غلط. ولذلك إذا بحثت في كل المخترعات أو المكتشفات وجدت يمكن 90% منها جاءت صدفة. جاءت إيه؟ صدفة، ما كانش بصدد أنهم يبحثوا عنه. ليه؟ لأنه إذا جاء ميلاد الأمر الغيبي فإن صادف بحثا ربنا يديه لنا، وإن لم يصادف يجيبوا غلطة في أي حاجة ثانية، لأنه شاء أنه هو تيجي إيه صدفة. ده اسمه مش غيب مطلق. ما دام ما تمره أنت، إذا أعطيت ولدك تمرين هندسة عشان يحله، معنى حله إن فيه نقطة أنت عايز يوصل إليه، ما هيش هي من المعطى، المعطيات تأديه، بس عايزه ذكاء نركب بما ان كذا تسوي كذا تبقى كذا تسوي كذا. المعطيات دي اهي الاشياء اللي موجوده في الكون اللي يبحث فيه يصل لايه. فلا يقال ان هو جاب جديد، ده هو خد من معطيات الايه التمرين وطلع الوال. ولذلك بما ان كذا يساوي كذا يبقى اذا كذا يساوي كذا. دي بقى ولذلك الحق سبحانه وتعالى يخلينا نفرق بين غيب له مقدمات إذا أنت التفت إليها تصل إليه، وبين غيب لا مقدمات له، أهو ده الغيب المطلق بقى. فيقول في الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا إيه بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن إذا شاء يحيطون، من الذي يحيط؟ البشر. إذا شاء إما صدفة وإما بالمقدمات اللي موجودة، إنما الإحاطة منسوبة للخلق. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بإيه؟ لكن العلم التاني اللي ملوش مقدمات أبدا أهو ده علم الغيب المطلق بقى، اللي يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى ده اسمه الغيب الإيه؟ الغيب المطلق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.